ومنهم محسن ومنهم ظالم لنفسه مبين. يعني ذرية إبراهيم خرج منهم الصالح وخرج منهم المحسن كثير فعل الخير وخرج منهم الظالم لنفسه. فالصالحين والمحسنين منهم الأنبياء، فخرج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل من جاء من بعد إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم. فكان أربعة من العرب كما يقال أنبياء من العرب، يعني جاءوا قبل إبراهيم وكانوا من العرب العاربة، يعني الله عز وجل جعلهم من العرب التي تسكن أرض العرب. وقال بعضهم جعلهم الله عز وجل من العرب، يعني بعثهم قبل أن يأتي إبراهيم. المقصود أن شعيب قالوا أمه هي ابنة لوط، لأن كما يقال أو يعرف أن لوط عليه الصلاة والسلام له ابنتان بعدما نجاه الله عز وجل، نجا هو وابنتيه، فابنة لوط واحدة منهم تزوجت فأنجبت له شعيب، ويقال هو كان ممن آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما شعيب فيقال أن شعيب هو من العرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان لما ذكر عنده الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم قال في الرسل والأنبياء أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. يعني هؤلاء الأنبياء كانوا من العرب، وهو هود وصالح وشعيب والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على قول أن شعيب كان قبل إبراهيم، قبل أن يأتي إبراهيم، فكان شعيب من قبل أن يأتي إبراهيم، أو قيل أن شعيب هو من ذرية إبراهيم ولكن ممن سكن أرض الجزيرة، يعني ممن سكن أرض العرب وهي ما تطرف من أرض الحجاز إلى أقاصي اليمن، كلها هذا تسمى أرض العرب. فكان شعيب عليه الصلاة والسلام وهود وصالح والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم من هؤلاء من العرب، أي لم يكونوا من أمم ثانية، أمم أخرى، كما كان موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، وكما كان يوسف عليه الصلاة والسلام ويعقوب وعيسى وغيرهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وشعيب وهود من العرب أو ممن يتكلمون بالعربية وممن هم فصحاء بالعربية. وسماهم الله عز وجل أصحاب الأيكة. قال مقاتل قال عن الضحاك عن ابن عباس قال أنهم كانوا سماهم أصحاب الأيكة كانوا يعبدون شجرة، كانوا يعبدون الشجرة، واسم الشجرة الأيكة، وهي من الأيك حولها أي ملتف حولها زرع كثير، فكانوا يعبدونها. وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما، يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. فبعث الله عز وجل رجلا منهم فصيحا حتى قالوا أن شعيب هو خطيب الأنبياء، يعني من فصاحة لسان شعيب قالوا أن شعيب هو خطيب الأنبياء لأنه متكلم وفصيح، فسموه خطيب الأنبياء. فجاءهم شعيب كما قال الله في القرآن وإلى مدين أخاهم شعيب، يعني إلى قوم مدين أو إلى أصحاب الأيكة، آتاهم أخاهم شعيب يعني منهم وفيهم ومن قومهم ومن سلالاتهم وليس رجلا غريبا عنهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معروف، كل الأنبياء أول ما يأتون ما يأمرون بالصغير وإنما يأمرون بالكبير، بمعنى أنك لو شفت لك إنسان يشرب الخمر فما تقول له يا أخي اشرب وأنت جالس، أو لو شفت لك إنسان يشرب الخمر بالشمال ما تقول له اشرب باليمين، وإنما تبدأ بالأعظم والأكبر أنك تنهاه عن الخمر. ولو رأيت كافرا يزني ما تقول له يا أخي لا تزني، وإنما تقول له ادخل في الإسلام أولا، اترك الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الصغائر، هذه كلها تأتي صغائر أو كبائر، فإنه لا ذنب أعظم ولا جرم أكبر بعد الكفر بالله عز وجل. ولذلك كل الأنبياء أول ما جاءوا أول ما أمروا أمروا بتوحيد الله عز وجل. ولذلك أما ترى أن من كفر بالله استحق أن يخلد في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا؟ لماذا؟ يعني من كفر بالله عز وجل ولم يؤمن استحق يوم القيامة أن يعيش في نار جهنم إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، معنى إلى ما لا نهاية كما قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يعني يعيشون حياة لا حياة تسمى حياة ولا موت فيريحهم، كما قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني خلصونا من هذه الحالة، مش معقول أننا نعيش هكذا بعذاب، أميتونا وأريحونا. قال إنكم ماكثون، أي لا يقضى عليكم فتموتوا ولا يخفف عنكم من عذاب الله عز وجل. لماذا؟ طيب ما هو الجرم؟ السبب أن هؤلاء الناس أنكروا من صنع الصنعة، وأنكروا من أوجد الوجود، وأنكروا من خلق كل الأشياء، وأنكروا من أوجدهم من عدم، فاستحقوا أن ينكرهم الله عز وجل، كما قال تعالى إنا نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني كما أهملونا وكما لم يقدروا أمرنا، وكما لم يلتفتوا لمطلبنا وكما لم يوحدونا نسيناهم يوم القيامة، نسيناهم بمعنى تجاهلناهم، يصطرخون وينادون فلا أحد يلتفت إليهم، كما قال الله عز وجل ونادوا يا مالك، يقول المفسرون فرد عليهم مالك بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة جوابهم مالك، مالك خازن النار، قال إنكم ماكثون. الله أمره أن لا يرد عليهم، أن يهملهم فلا يجيبهم، والسبب أنهم أهملوا مراد الله. كل يوم 5 مرات يسمعون المؤذن يقول الله أكبر فلا يستجيبون، يسمعون المؤذن يقول حي على الصلاة فلا يلتفتون، يسمعون الله يحرم الحرام فلا يلتفتون، يعرفون أن هناك ربا خالقا موجدا عال على خلق عن خلقه بائن من خلقه، ومع ذلك لا يقدرون هذا الإله ولا يعرفونه. فاستحقوا يوم القيامة حينما يحتاجون لربهم وحينما يرميهم في النار ينادون وينادون وينادون ولا أحد يعبر سؤالهم، بل لا أحد يرد عليهم حتى يطمئنهم. وفي النهاية يأمر الله عز وجل مالك أن يرد عليهم فلا يجيبهم إلا بعد 1000 سنة، فقال لهم إنكم ماكثون، كلمة واحدة يعني لا تكثروا من الكلام ستمكثون. ولما زادوا العناد ورددوا الكلام الله عز وجل رد عليهم فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني سكروا أفواهكم ولا تفتحون أفواهكم بعد اليوم ولا تتكلمون. أقول ولهذا كان جزاء من ترك التوحيد فكفر بالله عز وجل أن الله أهمله ورماه في نار جهنم ولم يلتفت إليه، لا ملك مقرب ولا ينفعه حتى شفاعة الشافعين، لأنه قد جحد الموجد للكون كله. لذلك كان أول كلمة يقولها النبي اعبدوا الله، يعني عملية البخس في الميزان، عملية قطع الطريق، عملية الزنا، عملية اللواء، هذه قضايا ممكن أن الله عز وجل يغفرها ويتجاوز عنها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيعة، بيعة العقبة، لما أتى الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت البخاري، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن نصح لكل مسلم وأن نكون مع أن لا ننازع الأمر أهله وإلى آخره، ثم قال في النهاية قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى فأجره على الله، يعني إذا وفيتم فأجركم على الله، ومن أصاب من هذه القاذورات شيء يعني من هذه الذنوب، زنى، سرق، استمع إلى حرام، شرب خمرا، أكل مخدرات، غش، أكل ربا، فعل ما حرم الله، فمن فعل من هذه القاذورات شيئا فعوقب به بالدنيا كانت كفارة له، ومن لم يعاقب به بالدنيا يعني ما نالته العقاب، ما ناله العقاب ولا الحد، فأمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، يعني مرده إلى الله. ممكن قوله إن شاء غفر له معناته أنه ممكن المغفرة، والله عز وجل قد بين في آية أخرى فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يعني الله عز وجل يعفو عن الذنوب والخطايا. أقول أن المقصود أن شعيب بدأ بالقضية الكبرى، القضية الأهم التي في نكرانها تختل الموازين، التي لو الناس ما آمنوا بها خلود في جهنم، يعني افعل ما تفعل من ذنوب ولكن لا تكفر بالله، افعل ما تفعل من ذنوب ولكن لا تجحد وجود الخالق، افعل ما تفعل ولكن لا يوصلك فعلك إلى خروجك عن ملة الإسلام، فإنك لو خرجت من ملة الإسلام وقعت على رأسك في جهنم وقد تخلد في نار جهنم إلى ما لا نهاية. ولذلك قال لهم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. يقول العلماء قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني جاءتكم دلائل واضحة أنه لا رب غير الله ولا موجد غير الله ولا خالق غير الله. طيب ما هي البينات يا شعيب، ما هي المعجزات؟ يقول المفسرون لم يذكر الله عز وجل لنا معجزة، ما ذكر الله عز وجل لنا في القرآن ما هي معجزات شعيب، يعني ذكر الله معجزات إبراهيم أنه ألقي في النار فأنجاه الله من النار، وأنه حاجج النمرود فحجه، وأن الله عز وجل رزقه عن كبر، رزقه ابنه إسماعيل وإسحاق، وأن الله عز وجل أعطاه من يعني أعطاه من النعم والكرامات ما لا يعلمه إلا الله، وذكر الله عن لوط أنه رزقه الله عز وجل حجة ومناظرة لقومه، وذكر الله عز وجل عن كل نبي ذكر الله عز وجل عنه قصة، ولوط ذكر الله أنه أرسل معه الناقة بينة مبصرة أمام الناس، وذكر الله عز وجل عن صالح أنه عن صالح أن الله عز وجل أعطى صالح الناقة، وذكر الله عز وجل عن لوط أنه ناقش قومه، وذكر الله عز وجل عن هود أنه قال آتاه الله قوة وشجاعة بحيث لو اجتمعوا عليه كلهم لا يستطيعون عليه، فقال كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فكل نبي آتاه الله بينة، وعن موسى أعطاه الله عز وجل العصا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله القرآن، وعن عيسى أعطاه الله عز وجل القدرة على الطب لأن قومه كانوا قد برعوا في الطب فيحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون وما يخزنون في بيوتهم بإذن الله. أما شعيب فما ذكر الله عز وجل عنه معجزة، قال قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني أنتم تعرفون أنه قد جاءت الدلالات والعلامات التي تدل على أنه لا خالق غير الله. طيب إيش العلامات؟ ما نعرفها، الله عز وجل ما ذكرها. المقصود أن الله أرسل لهم بينات، ولعل لامسا يلتمس فنقول أن من علامات شعيب أو من معجزات شعيب القدرة على المناقشة والمناظرة، القدرة على المناقشة والمناظرة. فقد قيل أن خطيب الأنبياء كان شعيب، يعني رجل آتاه الله لسانا وقدرة على المناظرة والمناقشة والدخول في المتاهات معهم بحيث أنه يحجهم فلا يستطيعون معه جدلا ولا نقاشا. ولذلك سيأتي أنهم قالوا جادلتنا فأكثرت جدالنا، أو بمعنى هذا أنه سيقولون له أنك أتعبتنا في الكلام وفي النقاش، ولولا رهطك لرجمناك، يعني لوموا جماعتك هذول المساكين ولوموا قبيلتك التي تنتسب إليها لرجمناك من زمان وانتهينا منك. ومع هذا كان أتاه الله عز وجل آية، إيش الآية ما نعرفها، إلا أنه يلتمس يقال لعلها الحجة في المناظرة والمناقشة وإقامة الحجج. ثم بين الله عز وجل عنهم عن قومه أنه أمرهم فقال لهم بعدما أمرهم بتوحيد الله، قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء. وهنا قضية مهمة، أن أي إنسان إذا كفر بالله عز وجل مهما عمل من الصالحات فإنها لا تحسب له يوم القيامة، وإنما ينتفع بها في الدنيا، أما في الآخرة ما في شيء. في الآخرة ما في شيء، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أي أن كل من قدم للبشرية أو قدم للناس أمرا من أمور الخير ولم يكن مؤمنا بالله موحدا فإن مصيره إلى النار، سواء كان مخترعا أو معلما أو مقننا أو منظرا أو أستاذا أو دكتورا أو عالما، ما لم يكن مؤمنا بالله عز وجل فقد ارتكب الجرم الأكبر، وكل ما قدم من الخدمات للناس فإنها تنفعه في الدنيا، وأما الآخرة فما في شيء، كلها في النار، هو مع أعماله يرمى في النار، فإن الله يجزيه بصنيعه في الدنيا وأما في الآخرة فما له شيء. ولذلك أمرهم شعيب أن يبدأوا بالتوحيد ثم بعد ذلك يقيموا الميزان والمكيال. السبب أنهم لو أقاموا الميزان والمكيال وما قطعوا الطريق وصاروا أناس محترمين وصاروا أناس منتظمين وصاروا أناس على الطريق السليم، ولكنهم قد كفروا بالله عز وجل فهذا لا ينفعهم. أما ترون إلى الأمم في هذا الزمن وغيرها من الأزمان، مهما خدمت البشرية ومهما كانت منتظمة في سلكها وسلوكها ومهما كانت عالية وفي مراقي الصعود في أخلاقها، إلا أنها ما دامت أنها كفرت وأنكرت وجود الخالق ولم تؤمن برسالاته فإن ذلك كله لا ينفعها يوم القيامة. كما قال تعالى عن الكفار، قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني كلكم يوم القيامة يجمعكم الله عز وجل ويرميكم مثل الحصى في جهنم تتوقد فيكم النار. فلذلك شعيب تنبه لهذا فأمرهم بعدما أمرهم بالتوحيد أمرهم بما ينفعهم، فقال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قالوا أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم وتوعدهم على خلاف ذلك، يعني إذا لم تعدلوا وإذا ظلمتم فيروي لكم من الله عز وجل، فقال ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني خير لكم أن تعدلوا وخير لكم أن لا تظلموا وخير لكم أن تقيموا الميزان والمكيال بالقسط، هذا كله خير لكم. طيب يا شعيب وإذا ما فعلنا ذلك؟ قال لهم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي لا تغترون بقوتكم ولا تغترون بجبروتكم وعظمتكم، تقطعون على الناس الطريق، تقفون في الطرقات فتأخذون منهم المكوس. المكوس يقول العلماء هذه مثل الضرائب، مثل الضرائب هذه المكوس، إيش يعملون؟ يقفون في نصف الطريق، تريد تمر ادفع ضريبة، وهذا موجود، موجود مع الأسف إلى الآن كثير من الأراضي وكثير من البلدان لا تدخلها حتى تدفع ضريبة. قد يحتجون يقولون مقابل خدمات نحن نقدمها، إن كان مقابل خدمات هذه قضية أخرى، وأما إذا كان بغير وجه حق فلا يجوز شرعا. بأي حق تأخذ المال؟ الأرض أرض الله والرجل أمشي على رجلي، أنا ما مشيت على دابة ملكك حتى تنقلني. وهذا موجود عند بعض القبائل في بعض الأراضي وفي بعض الدول، إذا أردت أن تعبر مجرد في أرضهم لازم تدفع أموال، ادفع يأخذون منك مكوس، ما في خدمة يقدمونها في المقابل، لا ادفع وامشي هكذا، تريد تمر في أرضنا ادفع. فهكذا كان يفعل قوم شعيب، يأخذون من الناس المكوس كما قال الله عز وجل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا، يعني لا تقطعون على الناس الطريق وتضربون عليهم الضرائب وتأخذون منهم المكوسة وتأخذون منهم جزاء مرورهم فقط في الطريق. قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة، أنت تمر يثمنون أموالك، كم معك؟ معك 100 دينار، يأخذون 10%، 10% ويردوا لك الباقي، 90 لك أنت وعشرة لنا في جيوبنا. هذا ما يجوز، حرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. قالوا: ولو كان عودا من أراك، يعني ولو كان عود مسواك أخذه ما يجوز؟ قال: ولو كان عودا من أراك، يعني ما يجوز لك أن تأخذ شيئا من أموال الغير إذ لم يكن راضيا، ولو كان هذا شيئا مستحقرا كعود الأراك. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فما يجوز للإنسان أن يسيل دما بغير وجه حق، كما لا يجوز له أن يأخذ أموال الناس بغير وجه حق ولو كان درهم واحد، ولو كان درهما واحدا ما يجوز أن يأخذه بغير وجه حق. وهذا عمل قوم شعيب، أنهم كانوا يأخذون العشور من الناس بغير وجه حق. قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا، يعني تتعمدون قطع الطريق. فنهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية والدينية، يعني تقطعون الطريق عن من أراد الإيمان، يعني تقطعون الطريق لمن أراد أن يؤمن بالله تصدونه، وتقطعون الطريق على المارة اللي يريد أن يمر فيمشي تأخذون منه الضريبة. ثم ذكرهم بعد ذلك ثم قال لهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أي أنتم في السابق يا قوم شعيب، أنتم ما كنتم إلا قلة، كلكم 100 بيت أو 200 بيت، فكثركم الله عز وجل وجعل لكم دولة، وجعل لكم حكومة، وجعل لكم أقوام، وجعل لكم وزراء، وجعل الناس تحترمكم والدول تقدركم. فإياكم أن تظلموا الناس ولو كان ظلم الناس ببخس الميزان والمكيال وهو لا شيء في أعين الناس، لا شيء في عينك أن الناس يبخسون الميزان، ولا شيء في عينك دفع الضرائب والمكوس بغير وجه حق، هي لا شيء في عينك، ولكنها عند الله عز وجل عظيمة. فلعلك تأخذ درهم من إنسان مظلوم مسكين ما عنده شيء، لعله اجتهد وعمل اليوم كله ليحصل على هذا الدرهم، وأنت في النهاية تأخذ الدرهم وتضعه في جيبك. فيا ويلك من دعوته إذا رفع يديه إلى السماء فدعا الله عز وجل ليقتص رب العالمين له من ظلمك الذي ظلمته. فذكرهم بأنهم كانوا قليل، ثم الله عز وجل كثرهم، بدل من 100 بيت كنتم صرتم 1000 بيت، وكل بيت فيه 10، يعني صرتم أنتم ما لا يقل عن 100,000 إنسان أو 10,000 إنسان تقيمون في هذه القرية. تذكروا نعمة الله، أي الذي كثركم قادر على أن يقللكم، الذي أعطاكم قادر على أن يمنعكم، الذي منحكم قادر على أن يسلبكم. ثم قال لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي إياكم أن ترتكبوا الأخطاء وتستمروا فيها فيصيبكم عذاب الله عز وجل. وعذاب الله إذا نزل فإنه يحيط بكم من كل جانب، يعني لا تعتقد أنه إذا نزل عذاب الله إلى قوم ينفعك أنك تنخش في بيتك، ولا تعتقد أنه إذا نزل عذاب الله عز وجل الملجأ يحميك، ولا تعتقد أن الطيارة تحميك إذا سافرت. فإن الله عز وجل إذا تقصد قوما بالعذاب أدركهم العذاب، ولو كانوا في بروج مشيدة، أو لو كانوا في مغارات تحت الأرض، أو لو كانوا في سلالم في عمق السماء، فإن عقاب الله عز وجل يلحقهم. أما سمعتم عن قصة لوط كيف عاقبهم الله عز وجل؟ أرسل الله عز وجل عليهم حجارة مسومة، يقول مفسرون حجارة مسومة يعني مكتوب عليها الأسماء، هذه الحجارة لزيد من الناس، قالوا فكان يهرب ويدخل في أسواق الشام بين الناس فتأتيه على رأسه من دون الناس فتحرق رأسه فيموت. حجارة مسومة، أراد الله عز وجل، إذا كان الله عز وجل خصمك فقد انتهيت، يعني إذا كان الله الذي يريد أن يعاقبك هو الله فقد انتهيت، لا مجال للهرب من الله عز وجل. فقال لهم: أنتم لا تغترون في قوتكم ولا تغترون في بيوتكم وقبائلكم، عذاب الله إذا جاء فإنه محيط، بمعنى يحيط فيكم من كل جانب، فما تستطيعون الهرب، وما تستطيعون لا أرض تنفعكم ولا سماء تقيكم ولا أحد يحميكم من عذاب الله عز وجل. ومع ذلك ما نفعهم النصر، وكرر عليهم الكلام فقال لهم مرة أخرى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يقول ابن عباس أي رزق الله لكم في أموالكم وما تبقى لكم من أرباح أفضل لكم 1000 مرة من الحرام، مثل وينطبق على هذا، نقول لمن ذهب يزني، نقول يا أخي بقية الله خير لك إن كنت من المؤمنين. نقول لمن شرب الخمر، يا أخي ترك الخمر الحرام وانتقالك إلى شرب الحلال أفضل لك ألف مرة من شرب الحرام. ونقول لمن سافر لمعصية الله عز وجل، سفرك بطاعة الله عز وجل خير لك ألف مرة من الحرام. ونقول لمن أكل الربا، يا أخي خذ البيعة واشتغل في التجارة أفضل لك ألف مرة من الحرام. هذا معنى قوله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي ما تبقى لكم من الفائدة وما تبقى لكم من الأرباح وإن كان ضئيلا أو قليلا فهو خير لكم عند الله عز وجل من الأرباح الكثيرة الطائلة إن كانت في الحرام. يقول ابن عباس بقية الله خير لكم، أي رزق الله خير لكم من أخذ أموال الناس. وقال ابن جرير ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف، كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي لا يستوي الخبيث ولو كان كثيرا كما لا يستوي مع الطيب ولو كان الطيب قليل، فإنه لا يستوي. قال لا يستوي القليل من الحلال فإنه خير لكم من الكثير من الحرام، فإن الحلال مبارك فيه وإن قل، وإن الحرام ممحوق وإن كثر، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. يعني أموال الحلال ولو كانت قليلة، يعني عندك في رصيدك 100 دينار، الله عز وجل يبارك في 100 دينار، أفضل عند الله وأفضل لنفسك ولبيتك ولأولادك ولأسرتك ولدينك من 1,000,000 دينار تملكها أنت قد جنيتها من الحرام، من بيع وشراء في حرام ومعاملات مشبوهة ورشاوي وغيرها مما حرم الله عز وجل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني هذه الدراهم القليلة أفضل لك عند الله مش عندك أنت، المقياس مقياس الله. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها ويبارك فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل، يعني الربا وإن كان كثير فإنه سيمحق الله عز وجل، وهذا حديث عند أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار ما لم يفترقا، يعني كل بائع يبيع بالحلال فهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يعني إن كانوا صادقين بينوا عيوب السلعة وكل منهم نصح للآخر بورك لهما. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وإن غشا كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، يعني يمحق الله عز وجل ما تبقى من البركة. يعني ماذا تتوقعون الجواب على نبي يبذل من نفسه ويناقش ويناظر ويدلي بالحجج مع قوم ما يريد منهم شيء، كل ما في القضية أنه قال لهم آمنوا بالله رب العالمين، كل ما في القضية أنه قال لهم الذي أوجدكم فآمنوا به، الذي خلقكم طيعوه، هذا الغش ما يصير، العقل ما يقبله، العقل لا يقبل الغش، المنطق لا يرضاه. تصور لو أنك أنت المشتري وأنا البائع وأنا غششتك فماذا رأيك؟ ماذا تفعل لو أنا غشيتك؟ لنقلب الصورة، بدل ما تكونوا أنتم البائعين ونحن المشترين وأنتم الذين تغشوننا ونحن الذين يضحك علينا، طيب اقلب الصورة، اجعلني أنا البائع وأنت المشتري وأنا أغشك وأنت تأخذ مني، فأنت تدفع الكثير وأنا أعطيك القليل، ماذا رأيك؟ فإنك لا ولن ترضى، وهذا قد يسبب لك ضجرا. فكل ما في القضية أنت شعيب قال لهم عدلوا الميزان لا أكثر ولا أقل، ساووا الميزان لا تبخسوا الناس أشياءهم، ما قلنا لكم ادفعوا أكثر مما عندكم ولا قلنا لكم زيدوا، وإنما قلنا لكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أعطيتك دينار أبي منك كيلو أعطني كيلو، ما قلت تعطيني أقل ولا أكثر، وإنما وفني بحقي. يا أخوة ترى هذا الذي طلبه شعيب، ما طلب أكثر من هذا، قال لهم عندكم عضلات، عضلاتكم خلوها في طاعة الله، لا تروحون تقطعون الطريق تأخذون من الناس المكوس وتأخذون من الناس ضرائب، كم معك 1,000 درهم تعال أعطنا 100 درهم 10% لنا والباقي لك يلا فوت، ما يجوز، استغلوا عضلاتكم في طاعة الله عز وجل، ما طلب منهم أكثر من هذا. الجواب معروف، الجواب معروف في كل نبي وفي كل حتى اليوم في زمننا هذا الجواب معروف، من دعا الناس إلى الخير وإلى الهدى أول جواب الاستهزاء، الاستهزاء والتمسخر يستهزئ به، أي نعم خل الجنة لك أنت، احنا سندخل النار كأنك أنت حاجز الجنة، الجنة فقط لكم أنتم، ويبدأون يتمسخرون ويستهزئون بالدين وأهل الدين، والسبب في ذلك أن ما قلناه لا يعجبهم ولا يرتاحون له ولا يريدونه، بل هم عاجزون عن تطبيقه، ولذلك تملصوا من تطبيقه بأن اتهمونا بالتقصير، والحق أنهم عاجزون عن تطبيق ذلك. ماذا قالوا له؟ وهذا معروف، بدأوا بالاستهزاء بشعيب عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني صلاتك اللي قاعد تصليها هي اللي تخليك أنت يا أخي أموالنا وإحنا أحرار؟ أحد طالبك في مالك؟ أحد أخذ من أموالك شيء؟ أحد طرق عليك الباب وقالك ادفع لنا شيء؟ يا أخي إحنا أحرار في أموال. وهذه يا أخوان قضية لا بد أن تفهموها جيدا. كثير من الناس من يعتقد أنه حر في تصرفه في هذا الكون وأنه لا يخضع لرقابة إلهية، فلو زنى يقول يا أخي أنت إيش دخلك؟ ليش تدخل بيننا؟ أنا راضي وهي راضية. ولو سرق أو لو سرق لقال يا أخي هم يسرقون فلذلك أنا أسرق منهم، أصلا هم حرامية فليش تلومني أنا؟ لوم الناس. لا، أنت لست حر في هذا الملك. الملك ملك الله والكون كون الله، ونفسك ليست لك وإنما النفس لله، هو سبحانه وتعالى يتحكم فيها وهو سبحانه وتعالى يمشيها كما يريد، لست أنت. أما سمعت أن عقوبة من أزهق نفسه النار؟ طيب لماذا؟ أما تقول أنك أنت حر في نفسك؟ طيب اقتل نفسك وشوف مصيرك. أنت حر في نفسك، ما أذيت أحد، اقتل نفسك وشوف مصيرك. مصيرك خالد في نار جهنم، من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى به إلى يوم القيامة، ومن قتل نفسه في حديدة فهو بحديدته في نار جهنم. المنتحر يعذب في النار، والسبب في ذلك أن النفس ليست ملكك، هذه النفس اللي بين جوانحك الذي أدخلها هو ربها والذي يخرجها هو ربها ولست أنت. فهذه قاعدة فهمها الناس غلط، يتصور أنه حر في ملكوت الله يتصرف برضاء نفسه لا برضاء ربه. فلو زنى قال يا أخي أنا راضي وهي راضية، أنت إيش دخلك بيننا؟ ولو أكل الربا قال يا أخي ذنبي على جنبي، أنت إيش دخلك بيننا؟ ولو فعل الحرام لقال يا أخي هذا خاص فيني، أنت ليش تتدخل فيما يخصني؟ وهكذا كل قضية يعتقد أن رب الكون لا علاقة له بها وأنه هو في كون الله عز وجل يتصرف كما يريد لا كما يريد الله عز وجل. لذلك هم هذا المنطق القديم موجود. قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن صلاتك هذه هي تنهى أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما يا أخي إحنا أحرار، هذه أموالنا، من دخلك وأشركك معنا في أموالنا؟ فقالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ليش تدخل نفسك معنا في أموالنا؟ ما لك علاقة يا أخي. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ثم قالوا بعد ذلك إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه ما قالوها مدحا، قالوها تمسخرا واستهزاء، يعني أنت العاقل، أنت الرشيد الذي قد بلغت الرشد والعقل، إحنا نقول عنك أنت ما شاء الله متزن، لماذا تدخل نفسك في إشكالات وفي متاهات مع الناس؟ يا أخي خلي الناس تأكل ربا، أنت مالك وما لهم، خلي الناس تفعل حرام، أنت مالك وما لهم، هذا مش صحيح، لأن الملك ملك الله والكون كون الله، والذي ينبغي أن يمشي هو أمر الله لا أمر البشر. ولذلك يحتج كثير من أهل الضلال وأهل الخطأ يقولون أن الله يقول يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني كل واحد يعتني بنفسه ولا أحد له بالآخر. لا، الآية ليست هكذا فهموها كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وإنما التزم طريق الله عز وجل واستمر فيه ودافع عن دين الله وأمر بمعروف وانهى عن منكر، ولا يضرك ضلال الضالين فإنهم لا يردونك ولا يصدونك عن طريق الهدى وطريق الصلاح. هذا تفسير الآية. فلا كما يزعم السابقون أن الإنسان حر في تصرفه، كما قال بعض مناطقة وفلاسفة ومنظرين هذا العصر، قالوا الوطن للجميع والدين لله. معنى الدين لله يعني من أراد أن يدين لله فليدين لله هو حر، وأما الوطن للجميع فلأجل الوطن نموت ونحيا، كما قال شاعرهم بنادي قدمها على كل مذهب ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا أحد الملاحد الزنادقة يقول هذا الكلام، يقول أهم ما عندنا أننا نموت ونحيا من أجل الوطن، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا من الكفر الصراح، الكفر البواح، لأن أهلا وسهلا بجهنم اعتراف بكفره بالله عز وجل. نقول لا، الدين لله والوطن لله والأرض لله وكل شيء لله، فما يريده الله يقع وما لا يريده الله لا نرضاه، ولكننا نسعى قدر المستطاع أن نغير حالنا إلى ما يحب الله ويرضاه، فإن تغير فالحمد لله، وإن لم يتغير نقول يا قومي أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين كما فعل شعيب، سترون في النهاية. في النهاية إيش فعل فيهم شعيب؟ قال يا قومي نصحت لكم، بلغتكم، نصحتكم، أنذرتكم، ولكن ما تحبون الناصحين، أنتم أحرار، يقع عليكم ما يقع من العذاب. المهم أنهم استهزأوا بشعيب، فقالوا له أصلاتك تأمرك؟ ثم قالوا نفعل في أموالنا ما نشاء. ثم أعادوا الكر مرة أخرى فاستهزأوا به فقالوا له إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول ابن عباس وابن جرير قال ذلك أعداء الله استهزاء بشعيب، يعني لما قالوا هذا الكلام ما قالوا هذا الكلام مدحا له، وإنما قالوا له استهزاء به. ومع ذلك شعيب عليه الصلاة والسلام، وهذا يا أخوان نستفيد أن من دعا إلى الله مفترض أن يكون باله طويل، يعني نفسه طويل. المقصود لماذا؟ لأنك أنت حريص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، تريدهم يدخلون الجنة، فلذلك لابد يكون نفسك طويل. ماذا قال شعيب؟ استهزأوا به، تمسخروا به، عاد لهم مرة أخرى فتلطف معهم، يعني عاد يجاملهم بالكلام فتلطف معهم، فقال لهم، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني ما رأيكم لو كنت أنا قد جاءتني أدلة من الله أنه لا إله إلا الله وكنت على صواب على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا تعتقدون أني أنهاكم عن الغش وبكرة تلقوني غشاش، ولا تعتقدون أني أنهاكم عن عبادة الشجرة وبكرة تروح تشوفوني أنا جالس عند الشجرة، ولا تعتقدون أني أنهاكم عن البيع والشراء بالغش حتى أحتكر السوق فأقول لكم لا تبيعون ولا تشتروا ولا تغشوا وبعدين تلقوني أنا أول واحد بكرة أبيع وأشتري وأغش، لا لا تعتقدون أني أفعل ذلك، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أريد الإصلاح ما استطعت، يعني سأستخدم قوتي وحيلتي ولساني ومنطقي وكلامي واستعانتي بربي حتى أخرجكم من الظلمات إلى النور، ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا كله ليس بعضلاتي ولا بقوتي وإنما كله بتوفيق الله عز وجل. فقال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول العلماء وهذا تلطف معهم بالعبارة، بمعنى أنني أسأل الله عز وجل الذي بيده التوفيق والتسديد والهداية أن يلطف بكم وأن يخرجكم من الظلمات إلى النور. قال العلماء بعد ذلك أن شعيب عليه الصلاة والسلام قصدهم مرة أخرى بالنصح وقصدهم بالتلطف، ما في فائدة، خلاص ما يريدون الهداية. وقال لهم يا قوم لا يجرمنكم شقاقي، هذا يقول العلماء انتقل شعيب عليه الصلاة والسلام للتهديد، انتقل معهم للتهديد والإنذار، قال لهم لا يجرمنكم شقاقي أي لا يحملنكم مخالفتي، يعني لا تتعمدون مخالفتي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني أنتم اتركوا عنكم العناد واتركوا عنكم المواجهة ولا يحملنكم عنادكم لي لمجرد العناد، تريدون عنادي ولذلك تكفرون، فقد يصيبكم، أنا أنذرتكم، قد يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يقول العلماء وما قوم لوط منكم ببعيد، بمعنى أن قريتكم ليست بعيدة عن قرية لوط، فقد نما إلى سمعكم ما أصاب لوط وقومه، يعني توارثتم أنتم من أجيال، على الأقل سمعت من أبوك ولا من على الأقل سمعت، يعني على الأقل سمعت من أبيك أو من والد والدك ما أصاب قوم لوط. يقول العلماء هذا تفسيرها، وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني قوم لوط ليسوا بعيدين عنكم في المسكن، هذا واحد. وقال بعضهم وما قوم لوط منكم ببعيد أي قوم لوط ليسوا منكم ببعيد بالزمن وإنما زمنهم قريب منكم فأنتم بلغكم عذابهم. وقال بعضهم وما قوم لوط منكم ببعيد أي أنتم لستوا بعيدين عن الجرم الذي عذب به قوم لوط، فقوم لوط قد عذبهم الله عز وجل بفاحشة بعدما كفروا بالله، وأنتم ارتكبتم فاحشة بعدما كفرتم بالله، قوم لوط كفروا بالله واستباحوا الأعراض وأنتم كفرتم بالله واستبحتم الأموال، والمال له في النفس مكانة كما للعرض في النفس مكانة، وقد جاءت الديانات لحفظ الأموال والأعراض والعقول والديانات وغيرها، فأنتم قد ضيعتم واحدة من هؤلاء. فقوم لوط لستوا منكم ببعيد، يعني جرمهم ليس بعيدا عنكم، فإنهم كفروا بالله واستحلوا العرض وأنتم كفرتم بالله واستحللتم المال. وما قوم لوط منكم ببعيد أي ليسوا بعيدين عنكم في المكان ولا في الزمان ولا في الصفات. ثم بعد ذلك أمرهم بآخر كلمة قالها لهم شعيب عليه الصلاة والسلام آخر النصح، وبعد ذلك طلب النصرة من الله، فقال لهم واستغفروا ربكم، أنا هذا آخر كلام عندي، ما عندي بعد هذا الكلام شيء، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي أقلعوا واتركوا وتوبوا ما تفعلون من أعمالكم إن ربي رحيم ودود، أي من تاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل رحيم به، أرحم من الأم بابنها، وودود أي حبيب يحب توبتكم ويفرح بها. هذا آخر كلام، ما عندي غير الكلام هذا. تبي تتوبون ولا ما تتوبون؟ فماذا قالوا له؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. هذا آخر الكلام، يعني لا تكثر كلام. ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني أنت بدأت تكثر كلام وتعيد من هذا الكلام الفاضي اللي ما يودي ولا يجيب، كما يقول بعضهم المطاوعة ما عندهم إلا صلاة وصيام وحيض ونفاس ودين وغيرها، ما عندهم حتى ما يعرفون شيئا من أمور الحياة. هذا استهزاء. هكذا قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نعرف هالكلام اللي تقوله وتردده لا فائدة منه، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لولا أنك أنت مسكين لأريناك ولا ألقمناك ولا يعني أشبعناك ضربا، ولكن احترام لقبيلتك، احترام لقبيلتك التي تنتسب إليها، ما نريد أن نضربك. ولولا وإنا لنراك فينا ضعيفا، قالوا نراك فينا ضعيفا، يقال قال بعض المفسرون نراك فينا ضعيفا، أي أن شعيب من كثرة ما بكى حزنا على قومه أهله، أبناء عمومته وأبناء خالته كلهم أهله، قال من كثر ما بكى حزنا صار أعمى، صار ضريرا، ولذلك قدروا هذا الضرر اللي فيه، فقالوا ولولا وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني لو ما أنك عمي كان شبعناك ضرب أو أوجعناك من القتل والإيذاء ما تكف به عن هذه الفعلة. قالوا كان شعيب ضرير البصر، ولذلك قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا. ثم قالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني لا تظن نفسك أنه والله إحنا محترمينك لشخصك أو لذاتك، لا والله ما إحنا محترمينك ولا دينك ولا دعوتك، وإنما نحترم قبيلتك التي رهطك، قبيلتك التي تنتسب إليها. يقول بعد ذلك توعدوه بالرجم، يعني قالوا له أنك إذا ما تركت هذا سنرجمك ولو كانت قبيلتك ستدافع عنك إذا ما تترك ذلك. ويا قومي، ثم قال لهم، يقول الله عز وجل في الختام، قال لهم شعيب يا قومي، يعني ما دام أن هذا رأيكم، نصحتكم قلت لكم استغفروا ما تبي تستغفرون، قلت لكم توبوا ما تبي تتوبون، ثم في النهاية قلت لي يا شعيب إذا ما تترك هذه الفعلة نرجمك ولولا قبيلتك لأوجعناك ضربا. ثم قال لهم في النهاية ما دام أن هذا رأيكم وهذا قولكم، قال لهم في النهاية شعيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني خلاص كل واحد يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، كما قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، يعني الله أعلم بأصحاب الهدى من أصحاب الضلال. قال لهم شعيب ويا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني سأستمر في دعوتي مع جماعتي وأنتم خلكم على ضلالكم وكفركم وشجرتكم الأيك، إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، يعني انتظروا من سيقع عليه العذاب. قال العلماء وهذا أمر وتهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم، وسيستمر شعيب على طريقته، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا. وأتوا فهددوا قومه، لما قال لهم هذا الكلام مسكوا قومه فقالوا لهم إما أن ترجعوا إلى الكفر وإلا قتلناكم. فقال الله عز وجل يحكي عنهم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، في كل قرية الذي يتصدر ويتزعم الإجرام الذين استكبروا، الذي يتزعم التعذيب الذين استكبروا، الذي يتزعم الفساد الذين استكبروا، يعني أهل المال والكبرياء والوجاهة والرئاسة، وأما الفقراء فما عندهم شيء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، يعني سنخرجكم ونطردكم من قريتكم وقد نقتلك أنت ومن معك، قال أولو كنا كارهين، يعني حتى ولو فعلتم بنا ذلك وجعلتمونا نعود إلى الكفر مرة أخرى فإننا كارهون للكفر، قد خالط الإيمان بشاشة قلوبنا فنحن في اللسان، قد يكفر بعض أصحابي بلسانه فيصدق ما تقولون إلا أن قلبه مطمئن مؤمن بالله عز وجل. وهذا قول الله عز وجل، قال أولو كنا كارهين، يعني مهما أكرهتمونا على العودة إلى الكفر فلن تستطيعوا، ولو قلناها فإننا لا نقولها من قلوبنا لأننا قد آمنا بالله عز وجل، قال قال افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يعني لا ولن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني لا ولن نعود في الكفر بعد أن نجانا الله عز وجل. ثم لما اشتد الضرر على الفئة المؤمنة طلبوا من الله عز وجل النصرة والتوفيق وأن ينصرهم الله عز وجل، فقالوا على الله توكلنا، على الله توكلنا، يعني يا ربنا انصرنا وخلصنا من الذين يريدون أن يردونا بعد الإيمان إلى الكفر. قالوا على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي نجنا من القوم الظالمين ونجنا من كفرهم وفرق بيننا وبينهم وأرحنا منهم يا رب، فإنهم لا ولن يؤمنوا. في النهاية ختام القصة، أتى عذاب الله عز وجل واستجاب الله عز وجل لشعيب بدعائه لما طلب النصر، فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي أنت أحكم الحاكمين، الذي يعجل النصرة لمن طلبها. فالله عز وجل قال بعد ذلك، وصف ثلاث حالات من العذاب جاءتهم. وصف الله عز وجل في سورة الأعراف أنه جاءتهم الرجفة، ووصف الله عز وجل في سورة هود أنه جاءتهم الصيحة، ووصف الله في سورة الشعراء أنه جاءتهم الظلة. المقصود يقول العلماء، وهذا كلام الإمام ابن كثير، يقول أن الله عز وجل ابتلاهم بيوم الظلة، ابتلاهم الله عز وجل في يوم الظلة، ويقال أن يوم الظلة هو كان يوم شديد حر، أصابهم حر شديد لا ينفع معه ماء بارد ولا ظل ظليل، فخرجوا إلى الفيافي من شدة الحر، كل القبيلة خرجت، أصحاب مدين كلهم خرجوا إلى الظل، فلما خرجوا إلى البر يريدون الظل أظلهم الله عز وجل بغمامة سوداء، هذا يوم الظل، فأظلهم الله بغيمة سوداء، فاستظلوا كلهم تحتها فتجمعوا تحتها، فلما اكتمل تجمعهم تحتها أرسل الله عز وجل عليهم نارا حارقة من السماء ورجما عليهم من السماء، ثم صاحت السماء صيحة فصعقوا جميعا وارتجفت الأرض من تحتهم رجفة، فخسف الله عز وجل بهم فسقطوا على الأرض صرعى لا يتحرك منهم أحد وقد ماتوا جميعا. فوصفهم الله عز وجل مرة فأنه أصابهم بالرجفة كما قال الله عز وجل، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي ساقطين من الرجفة كما قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ووصفهم الله مرة بالصيحة فأن الله عز وجل أصابهم بصيحة، ومرة أصابهم الله عز وجل بيوم الظل يعني يوم الغمام الذي أصابهم الله سبحانه وتعالى كما قال هو السميع العليم، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، يعني كان عذاب يوم مشهود ويوم من أيام الله عز وجل الأليمة. ولذلك انتهى قوم شعيب بعد هذه الظلة ونجى الله عز وجل شعيب، ثم بعد ذلك وقف شعيب على أطلالهم وعلى ما تبقى من آثارهم، فقال قولة الأنبياء، قولة الأب الحنون الذي يحن دائما على قومه ويبكي من الداخل لأنهم ما استجابوا له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، لما ماتوا جميعا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر فقال يا أهل بدر أوجدتم ما وعد ربكم حقا، أنتم تقولون الأصنام ربنا، ها أنتم الآن في القليل صرعى أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا، قالوا يا رسول الله تكلم الموتى، قال ما أنتم بأسمع من ما أنتم يعني يا أصحابي بأسمع منهم مما أقول، يسمعوني جيدا ويسمعون ما أقول. ولذلك كان الأنبياء كلهم إذا انتهى عذاب الله وقفوا يبكون حزينين على هؤلاء الأقوام لأنهم ما آمنوا. فقال شعيب قولته المشهورة، يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، يعني يا قومي أبلغتكم رسالات ربي بالدعوة ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين، يعني كيف أتأثر أو بالأحرى كيف أندم عليكم فتعسى لكم وبؤسا لفعلكم. قالوا ثم هاجر شعيب عليه الصلاة والسلام وسكن أرض مكة أرض الحرم ومات فيها عليه الصلاة والسلام ودفن هناك. أقول من الفوائد هو مع أصحابه بمكة، قال ابن عساكر وقبره بين الكعبة وبين دار الندوة ودار بني سهم ولا يعرف مكانه أحد الآن إلا الله عز وجل، وانتهت بذلك قصة شعيب. أقول أن المقصود من هذه القصة كلها من أولها إلى آخرها أن الله عز وجل عذب قوما بذنب، عذب قوم بذنب كفروا بالله وبخسوا المكيال والميزان، وعذب لوط بأنهم كفروا بالله ومارسوا اللواط، فما بالك بأمة قد جمعت كل هذه الذنوب أمة قد تركت شرع الله، أمة قد تركت حكم الله عز وجل، أمة فيها لواط وفيها زنا وفيها غش بمكيال وميزان وفيها سرقة وفيها تفرج وفيها من المنكرات ما الله به عليم. أقول إنها أمة تغضب ربها، إنها أمة إذ لم يتداركها الله عز وجل برحمته فإن الله عز وجل سيغضب عليها، كما قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي أن الأمم إذا ما تابت إلى الله عز وجل فإنه سيلحقها عذاب الله عز وجل نكالا لفعلها. هذا آخر ما عندنا في هذه المحاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلمين.